بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقام السيد هيسوس تيلوس أنجليس أيس سوتولونغو السفير المفوض فوق العادة لجمهورية كوبا لدى بلادنا معدوبة في سفارته يوم 13 الثلاثاء. دعي إليه يانغ هيونغ سوب نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمعنيون، وحضرها أفراد سفارة جمهورية كوبا.